والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وتسن تحية المسجد. نعم، تحية المسجد أيها الإخوة هي الصلاة التي تصلى عند دخول المسجد، الصلاة التي تصلى عند دخول المسجد. وقد ذهب جمهور العلماء بما فيهم المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية إلى أن تحية المسجد ليست واجبة وأنها من التطوعات، واختلفوا في منزلتها من التطوعات، لكن المقصود أن جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أنها ليست واجبة وإنما هي صلاة تطوع، فبعضهم قال هي مندوبة وبعضهم قال هي فضيلة وبعضهم قال هي سنة. ولا شك أنها سنة مندوبة ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنها ليست واجبة، وممن نقل الإجماع على عدم وجوبها النووي رحمه الله عز وجل. لكن الواقع والحق عند النظر في هذه المسألة أن من العلماء من قال بوجوبها، فقال بعض الظاهرية بأنها واجبة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في الحديث للندب، وفصل ابن ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه. هذا كلام الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر يقول: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر بتحية المسجد إنما هو للندب، وأن ابن بطال وهو شارح البخاري نقل عن الظاهرية الوجوب. قال: والذي صرح به ابن حزم هو عدم الوجوب، وهو كذلك، فقد صرح في المحلى بأنها سنة. لكن المعلومة المتيقن أن جماهير العلماء على أنها سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. إذن انتبهوا يا إخوة، جاءت الصيغة بالأمر: فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وجاءت بالنهي: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. متفق عليه، متفق عليه. فهذه أوامر، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الأمر يقتضي الوجوب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس، نهي. وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن النهي يقتضي التحريم، فما الذي صرف الأمر عن الوجوب عند الجمهور وجعلهم يقولون إن تحية المسجد ليست واجبة وإنما هي تطوع؟ نقول إن الجمهور حملوا الأمر على الاستحباب لصوارف عدة، منها حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم من ضمن ما قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. متفق عليه. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عدا الصلوات الخمس من باب التطوع، وتحية المسجد تدخل في هذا. لكن هذا يعترض عليه باعتراض وجيه، وهو أن الأحكام شرعت على وجه التدرج ولم تشرع جملة واحدة، ولذلك يزاد في الحديث بحسب التشريع كما في أركان الإسلام. والمعلوم أن الحج لم يجب إلا في السنة السادسة أو في السنة التاسعة وهو أرجح، فالأحكام تكون على وجه التشريع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة وقوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، هذا في أول الأمر، ولا يمنع هذا من أن تجب صلاة أخرى بعد هذا إذا دل الدليل على وجوبها. ومن الصوارف حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم. الحديث، والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة يا إخوة أن الرجلين اللذين أقبلا على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فوقف على الحلقة فرأى أحدهما فرجة بين الناس فجلس فيها، والثاني جلس خلفهم ولم يرد أنهما قد صليا، بل ظاهر الرواية أنهما لم يصليا، دخلا المسجد فأقبلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام وبالصلاة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد رآهما وعلم بحال الثلاثة عند دخولهم، ومع ذلك لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. وما ذكر من احتمال أنهما قد صليا في طرف المسجد فهذا احتمال ما عليه دليل، وأما احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بما فعلاه فهذا بعيد جدا، والرواية تأباه، والرواية تأباه. كذلك من الصوارف للأمر من الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يوم الجمعة المسجد، ف فيرقى منبره صلى الله عليه وسلم ويسلم على الناس ويجلس ولا يصلي قبل ذلك. ولو كانت تحية المسجد واجبة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل صعوده على المنبر، لأنه سيجلس بعد أن يسلم على الناس. أيضا مما استدلوا به على أن الأمر ليس للوجوب ما جاء أن رجلا كان يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن هذا الرجل كان يمشي بين الصفوف ويتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بالصلاة. ولو كانت تحية المسجد واجبة لأمره بأن يصلي، فدل ذلك على أنها ليست واجبة. وما ذكره الشوكاني وغيره من احتمال أنه قد صلى في طرف المسجد ثم تقدم يتقدم في الصفوف احتمال ليس عليه دليل، والأصل عدمه، وعلى من ادعاه أن يقيم الدليل. كذلك احتج العلماء بالإجماع، ليس الإجماع الذي ذكره النووي، لا، بإجماع آخر. ما هو؟ قالوا أجمع العلماء على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يدخل المسجد وأن يجلس فيه، وهذا لا شك فيه. أجمع العلماء على أن المحدث حدثا أصغر، ليس الجنب، المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يدخل المسجد. لم يقل أحد يحرم على المحدث حدثا أصغر أن يدخل المسجد، كما أنهم أجمعوا على أنه يجوز له أن يجلس في المسجد وهو محدث حدثا أصغر. ولو كانت تحية المسجد واجبة لما جاز هذا. لماذا؟ لأنه ما دام أنه محدث حدثا أصغر هل سيصلي؟ قطعا لا يصلي، ولا يجوز له أن يصلي. وقد أجمع العلماء على أنه يجوز له الدخول ويجوز له الجلوس. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن تحية المسجد سنة مؤكدة جدا، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها لعظم النصوص فيها. والذي يجعلني أقول إن هذا هو الراجح أن هذه الطوارف بمجموعها يكون لها قوة، يعني إذا جمعناها جميعا إلى بعضها فإنه يكون لها قوة تقوى على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لكن نقول إنها سنة مؤكدة، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها، وهي خير. ومما يذكر من لطيف القصص المعروفة الثابتة عند أهل العلم حكاية في هذا الباب، أن طالب علم أتى المدينة ليطلب العلم عند فقهائها وعند الإمام مالك على وجه الخصوص، فدخل المسجد وهو غريب، ثم جاء ابن أبي ذئب وهو من كبار فقهاء المدينة فجلس ولم يصلي، فقال له طالب العلم هذا: أتجلس قبل أن تصلي؟ قالوا: وأغلظ عليه بما شاء، يعني كأنه نال منه، يعني مثل ما يحدث الآن من الطلاب، يعني يرون شخصا كبيرا في السن يفعل شيئا، بعض الطلاب الله يهديهم يعني يكون عنده تجاوز في اللفظ، أنت كبير في السن وتفعل هذا، أنت الشيء ظهر في لحيتك وإلى الآن ما تعرف حكم هذا، أو نحوها. قالوا: فأغلظ له ما شاء، فقام ابن أبي ذئب فصلى ركعتين، فلما فرغ أقبل الناس على ابن أبي ذئب يسألونه ويبجلونه ويجلونه، فسأل عنه، وهذا اسمه الغازي، سأل عن ابن أبي ذئب، فقالوا له: هذا ابن أبي ذئب فقيه المدينة من كبار فقهاء المدينة. فذهب إليه وأخذ يعتذر وقال: ما عرفت. فقال: يا بني لا عليك، إنما هو خير أمرتنا به ففعلناه، الله أكبر، ما أطيب هذه القلوب، قلوب ملئت خيرا، قلوب ملئت حبا للناس، حتى لو أغلبوا على بعض الناس إنما يغلبون ديانة ورحمة وإحسانا وحماية للدين. قلوب ملئت إيمانا، قلوب ملئت رقة وإحسانا، قلوب ملئت علما، فترى في قصصهم العبر، ترى في قصصهم ما ترى أنه قد يعجز عنها البشر من سلامة القلوب والصفح والعفو وطيب الكلام. ولا زلنا نرى علماءنا على هذا، تجد الرجل منهم إذا نيل من السنة مثل الأسد، يتكلم بكلام قوي حماية لجناب السنة، حماية لجناب ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يدب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على أهل البدع، يكشف حال أهل البدع، لكن عن إيمان وتقى وإحسان. وإذا جاءت الرغائب تراه يبكي، تفيض عيناه من الدم. والله رأينا مشايخنا هكذا، لكن نبتت نابتة لا كثرها الله ولا أبقاها الله. لا تنطلق من علم ولا من قلب سليم، إنما همها أن تجرح الناس بالكذب والبهتان والتمحل، فلا الصدق لزموا ولا طريقة أهل العلم ركبوا، وإنما هم أهل شر وفتنة وبهتان من خفافيش الظلام. هؤلاء يجب على أهل العلم أن يقوموا عليهم ويحتسبوا عليهم، ولا يجوز لأحد من طلاب العلم أن ينقل كلمة واحدة من كلامهم. الشاهد، ما الذي جعلنا ندخل هنا؟ نعم، الشاهد أن المسألة لا ينبغي التساهل فيها، ولكن من حيث النظر الفقهي فالذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن تحية المسجد سنة مؤكدة جدا. طيب، إذا عرفنا هذا فإن المستقر عند الفقهاء أن كل صلاة تكون ركعتان فأكثر تجزئ عن تحية المسجد، أن كل صلاة تكون ركعتان فأكثر تجزئ عن تحية المسجد. يعني لو دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فصليت العصر 4 ركعات فإن هذا يجزئ عن تحية المسجد. لو دخلت بعد العشاء وصليت الوتر 3 ركعات موصولات فإنها تجزئ عن تحية المسجد. واختلف العلماء في الركعة الواحدة عند مشروعيتها هل تجزئ عن تحية المسجد، فجمهور أهل العلم أنها لا تجزئ عن تحية المسجد لأنها أقل مما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فليركع 2 ركعات، وقال صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، وهذه 1 ركعة دون ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن 1 ركعة حيث تكون مشروعة وذلك في الوتر تجزئ عن تحية المسجد لأنها صلاة، لكن الجمهور يقولون إن الحديث نص في صلاة 2 ركعات، وقد اتفق العلماء على أنه لا مفهوم للحديث في الأعلى، يعني لو صلى 4 لو صلى 6 تجزئ. وذهب الجمهور إلى أن له مفهوما في الأقل، فصلاة ركعة واحدة لا تجزئ عن تحية المسجد. طيب إذا علمنا هذا فكيف تكون تحية المسجد الحرام؟ عرفنا أن تحية المسجد أن نصلي، لكن كيف تكون تحية المسجد الحرام؟ إذا دخل الإنسان المسجد الحرام كيف يحييه؟ فنقول اتفق العلماء على أن من دخل المسجد الحرام ليطوف فإن تحية المسجد الحرام في حقه الطواف، لكن لا يجلس حتى يصلي 2 ركعات الطواف. من دخل المسجد وهو يريد أن يطوف سواء كان محرما أو غير محرم يريد أن يطوف فإن تحية المسجد الطواف. ما معنى فإن تحية المسجد الطواف؟ يعني لا يطلب منه أن يصلي 2 ركعات قبل الطواف. لماذا؟ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي جميع عمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالطواف إذا دخل المسجد الحرام. لكن قالوا لا يجلس حتى يصلي 2 ركعات الطواف، فما يطوف 7 أشواط ويجلس، وإنما يطوف ويصلي 2 ركعات الطواف. أما إذا دخل لغير الطواف، دخل ليصلي الجمعة، دخل ليصلي فريضة، فقالوا إن منعه مانع من الطواف فإنه يصلي 2 ركعات، وتحية المسجد الحرام هنا 2 ركعات. شخص جاء يوم الجمعة والمسجد الحرام مليء، ما يمكن أن يصل إلى الكعبة ليطوف. هذا يصلي ركعتين تحية المسجد الحرام، لكن إن دخل لغير الطواف وأمكنه أن يطوف فقد اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن تحية المسجد الحرام الطواف حتى في حق هذا. جاء ليصلي العشاء وجد فرصة أن يطوف، يقولون التحية أن يطوف لا أن يصلي ركعتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحية أن يصلي ركعتين، وهذا هو الراجح البين الرجحان لعموم النصوص. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا مخصص لهذه الحالة. نعم الذي يدخل ليطوف المخصص في السنة واضح، لكن الذي يدخل لغير الطواف لا مخصص لحالته، فيبقى على العموم. طيب، تأتينا مسألة يحتاجها الناس كثيرا، وهي حكم تحية المسجد لمن يتكرر دخوله، بمعنى من دخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج من المسجد ثم دخل، هل تطلب منه تحية المسجد أو تكفيه التحية الأولى؟ ذكر أهل العلم أن من يتكرر دخوله إلى المسجد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتكرر دخوله المسجد دائما كالقائمين على المسجد وعمال المسجد، هذا يدخل ويخرج، العامل يدخل ويخرج، الإداري يدخل ويخرج، فهذا تكفيه تحية واحدة، تكفيه تحية واحدة. والحالة الثانية أن لا يكون ممن يتكرر دخوله كثيرا، ولكن قد يتكرر دخوله، فهذا عند الجمهور تكفيه التحية الأولى، ولا يطلب منه كلما دخل أن يصلي تحية المسجد. يعني طالب علم أو مسلم في المسجد ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، حصل له حدث أحدث، خرج ليتوضأ ويرجع، فذهب وتوضأ ودخل، فإنه لا تطلب منه تحية المسجد. لكن ما الذي يطلب منه؟ سنة الوضوء، وستأتي إن شاء الله. لكن تحية المسجد لا تطلب منه. شخص كان معه صديقه فخرج ليدله على مكان قريب من المسجد وفي نيته أن يرجع إلى المسجد ثم رجع، فإنه لا تطلب منه تحية المسجد عند الجمهور. وذهب الشافعية في وجه والحنابلة في وجه إلى أنه تطلب منه تحية المسجد كلما دخل لعموم النص: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأقرب والله أعلم أن يقال أنه إن خرج ليعود ولم يطل زمن خروجه ثم عاد فإنه لا تطلب منه تحية المسجد، لأن هذا لا يقطع الاتصال. خرج ليتوضأ ويعود، ولم يطل الفصل، الزمن الذي يستغرق في الوضوء والعودة هذا لا يطلب منه أن يحيي مرة أخرى. أما من خرج لا ليعود، وإنما كما يقول بعض العلماء خرج مفارقا، أو خرج ليعود لكن بعد زمن طويل، يعني مثلا أنا صليت الظهر في المسجد النبوي مثلا ثم خرج وفي نيتي أن أرجع لأصلي العصر، أنا خرجت لأعود لكن الوقت طويل ما بين الظهر والعصر، هنا يطلب مني تحية المسجد. أو من خرج مفارقا لا ليعود ثم عاد فإنه تطلب منه تحية المسجد ولو لم يطل الفصل. شخص خرج من المسجد من أجل أن يذهب فيصلي في مسجد آخر، ثم لما وصل إلى سيارته تغير رأيه، قال لماذا أترك المسجد النبوي وأذهب أصلي في مسجد آخر، لا أرجع أصلي في المسجد النبوي، فرجع فإنه تطلب منه تحية المسجد. لماذا؟ لأنه انفصل بنيته عن دخوله الأول، لما نوى المفارقة انقطع دخوله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الراجح من أقوال أهل العلم في من يتكرر دخوله ولم يكن ذلك كثيرا أو دائما، الراجح أن ننظر، فإن خرج بنية الرجوع ولم يطل زمن خروجه فإنه لا تطلب منه تحية المسجد مرة أخرى. أما من خرج مفارقا يعني نوى قطع بقائه في المسجد وخرج، أو خرج ليعود ولكن طال وقت خروجه من المسجد، فإنه إذا دخل المسجد يطلب منه أن يحيي المسجد مرة أخرى. طيب، هل تسقط تحية المسجد بالجلوس قبل أن تصلى؟ إنسان دخل المسجد وجلس ما صلى، هل تسقط تحية المسجد؟ فنقول عند الحنفية والمالكية لا تسقط بالجلوس ولو طال الفصل، سواء كان عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا. إنسان دخل المسجد وعالم أنه يطلب منه أن يحيي المسجد يصلي ركعتين، لكن هي سنة، فجلس عالما متعمدا، ثم بعد 5 دقائق قال لماذا أحرم نفسي من الأجر، هذه صلاة مشروعة ومؤكدة فأنا أقوم أصلي. يقول الحنفية والمالكية ما في بأس يصلي يقوم. أو كان جاهلا، جاء جلس، بعد ما جلس جاءه طالب علم وقال يا أخي يا أبي أنت لعلك صليت في المكان البعيد هناك قبل أن تدخل، قال لا والله يا ولدي ما صليت، قال إذن السنة والخير أن تقوم تصلي ركعتين، فإنه يقوم يصلي ركعتين. وعند الشافعية والحنابلة إن طال الفصل تسقط، أما إذا لم يطل الفصل فإنها لا تسقط. يعني يقولون إن جاء جلس وطال ساعة جلس فإنها تسقط، لأنها عبادة شرعت في محل وقد فات. عبادة شرعت في محل، ما هو المحل؟ دخول المسجد، وقد فات. أما إذا لم يطل الفصل فإنها لا تسقط. نسي وجلس، لما جلس تذكر مباشرة يقوم يأتي بها. الجاهل جلس فعلم، فلما علم مباشرة قام وصلى، فإنه يأتي بها. وبهذا نعرف أن العلماء قد اتفقوا على أن الفصل اليسير بالجلوس لا يسقط تحية المسجد. الفصل اليسير بالجلوس لا يسقط تحية المسجد، بل تبقى مطلوبة مشروعة. أما الفصل الطويل فقد اختلف فيه العلماء، والراجح والله أعلم أنها لا تسقط بالجلوس. لما تقدم من حديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. والحديث كما ذكرنا في الصحيحين. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، فأتاه أبو ذر فأطال النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس، فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قال: قلت: لا. قال: فاركع ركعتين. قال: فقمت فركعت ركعتين. يعني أبو ذر يقول إنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم أطال الجلوس في هذا المجلس، وقال لأبي ذر: يا أبا ذر، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. أيضا لحديث أبي قتادة قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين؟ ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه مسلم في الصحيح. وحديث أبي قتادة هذا فيه فوائد تتعلق بتحية المسجد. قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ وهذا فيه دليل على أن تحية المسجد ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن المانع، ومعنى ذلك أنه لو كان هنالك مانع لأقره على الجلوس. والمانع هنا لا شك أنه الحدث، لا يوجد غيره، فمعنى ذلك أنه لو كان محدثا لأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس. وهذا يدل على أن تحية المسجد ليست واجبة. قال: قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فدل هذا على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن تحية المسجد ليست واجبة من وجه آخر غير الذي ذكرته. ما هو هذا الوجه؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا قتادة بأن يقوم ويصلي، ولكن علمه، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن هذا الوجه عندي ضعيف والله أعلم، لأنه يبعد أن أبا قتادة يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم فيصلي، وإن كان لم ينقل، لكن وقوعه من أبي قتادة بعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسنة الوضوء. نعم، وهذه سنة نسيها كثير من الناس. السنة للمسلم يا إخوة كلما أحدث أن يتوضأ. السنة للمسلم كلما أحدث أن يتوضأ، وكلما توضأ أن يصلي ركعتين فأكثر. وهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وبين أن فعلها يدخل الجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن أبي رباح، لبلال بن رباح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. متفق عليه. بلال بن رباح هذا الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا الحسنة، فبشره بها وسأله عن السبب الذي جعله يسبق إلى الجنة ويكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم في صحيح الترغيب والترهيب، هذا لا يدل على أن بلالا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإنما يدل على أن بلالا يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والمعلوم أن الرجل العظيم الشأن إذا مشت معه الرفقة فإن بعضهم يتقدم وبعضهم يكون عن يمينه وبعضهم يكون عن شماله إظهارا لمنزلته. وهكذا كان بلال رضي الله عنه، لم يكن متقدما على النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، ولكنه كان مماشيا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، أي وضوءا، في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. وقال الأرناؤوط صحيح لغيره. فهذا وغيره من الأحاديث التي شرحناها في صحيح الترغيب والترهيب يدل على أنه يسن للمسلم أنه كلما توضأ أن يصلي ركعتين أو ما شاء الله له أن يصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإحياء ما بين الفجائين وهو من قيام الليل. نعم، إحياء ما بين العشاءين. العشاءان يا إخوة هما المغرب والعشاء، سمي بذلك من باب التغليب، وقد اتفق العلماء على أنه يسن للمسلم أن يصلي ركعتين بعد المغرب، وقد تقدم هذا في السنن الرواتب. وسنة المغرب البعدية آكد السنن الرواتب بعد سنة الفجر كما تقدم معنا. كما اتفق العلماء على أن للمسلم أن يتطوع بين المغرب والعشاء بما شاء، للمسلم أن يتطوع بين المغرب والعشاء بما شاء، لأنه ليس وقت نهي، والصلاة خير موضوع والإكثار منها مطلوب. كما اتفق العلماء على أن بين العشاءين على أن ما بين العشاءين وقت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء على أن ما بين العشاءين وقت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن حذيفة رضي الله عنه قالت: سألتني أمي: منذ متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت لها منذ كذا وكذا، يعني كأنه ذكر وقتا. قال: فنالت مني وسبتني كما تسب الأم ابنها، لأنه بعد عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصالحون يحرصون على أن يكون أبناؤهم مع أهل الخير، مع العلماء الربانيين، في حلق أهل العلم، مع أهل القرآن، فكيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فنالت مني وثبتني. قال: فقلت لها: دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب، ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. لما رأى غضب أمه، غضب أمه وأنها سبته، قال: دعيني، سامحيني. دعيني بمعنى سامحيني، وأنا أرضيك. كيف أرضيك؟ أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي معه المغرب، فأجدد العهد به صلى الله عليه وسلم، وفوق هذا لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. قال رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. رواه أحمد والنسائي وابن حبان، وصححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب إلى أن صلى إلى العشاء، إلى أن دخل وقت العشاء صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على استحباب إحياء ما بين العشاءين، على استحباب إحياء ما بين العشاءين. ثم ذكر بعض الفقهاء عددا لذلك المستحب، فقال الحنفية والمالكية: إن تطوع بعد المغرب بست ركعات فحسن، وما زاد فهو خير. قالوا إن تطوع بست ركعات بعد المغرب فهو حسن سنة، وما زاد فهو خير، إذا زاد على الست فهو خير. وذكر بعض الشافعية أنه تستحب صلاة 20 ركعة بين المغرب والعشاء، ويسمون هذه الصلاة صلاة الأوابين وصلاة الغفلة. وقال الحنابلة: تستحب المحافظة على 6 ركعات بعد المغرب، ركعتان السنة الراتبة وأربع تضاف إليهما، فهي 6 ركعات مثنى مثنى. ويستحب إحياء ما بين المغرب والعشاء وهو من قيام الليل، هذا من كلام الحنابلة، يقولون يستحب أن يحافظ على 6 ركعات بعد المغرب، ويستحب إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، فيدخل في فضل قيام الليل. لماذا يا حنابلة هو من قيام الليل؟ قالوا لأن هذا من الليل، الليل يبدأ من المغرب كما قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد أجمعت الأمة أن الصيام ينتهي بالغروب، إذن المغرب فما بعده من الليل، فالصلاة بين العشاءين من قيام الليل. لكن ما بين المغرب والعشاء ليس وقتا للوتر، لا يوتر بين المغرب والعشاء، وليس وقتا للتراويح، فلا تصلى التراويح قبل العشاء، وليس وقتا للتهجد، وإنما هو من قيام الليل، ففيه فضل قيام الليل. وذكر المحددون لركعات أحاديث في ذلك، منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة، رواه الترمذي وابن ماجه. قال الألباني: ضعيف جدا، وهو كما قال رحمه الله ضعيف جدا. فهذا الحديث نص في 6 ركعات لكنه لم يثبت. أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، رواه ابن ماجة. وقال الألباني: موضوع مكذوب. فهذا الحديث نص في 20 ركعة لكنه لا يثبت. وفي الجملة يا إخوة أقول إن جميع الأحاديث التي ذكر فيها عدد معين من الركعات بين المغرب والعشاء حاشا السنة الراتبة كلها ضعيفة جدا، لا تصلح للتقوية ولا للاحتجاج، وكذلك كل حديث ورد فيه فضل الصلاة بين المغرب والعشاء، يعني ورد فيه فضل معين كأنها صلاة الأوابين مثلا، كلها أحاديث ضعيفة جدا، لكن يستحب للمسلم أن يحيي ما بين المغرب والعشاء بعد أداء ركعتي المغرب أي السنة الراتبة البعدية بعبادة. يستحب إحياء هذا الوقت بعبادة. لماذا؟ لأنه وقت غفلة في الغالب، في الغالب أن الناس إما فلاح يأتي إلى البيت المغرب وقد تعب ويطلب العشاء ويلهو بالعشاء والحديث مع الأولاد، وإما عامل كذلك، وإما إنسان يجلس مع الناس، فهو وقت غفلة. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن العبادة وقت الغفلة يعظم أجرها، فيستحب إحياؤه بالصلاة من غير تحديد بعدد معين من الركعات، وذلك لما تقدم في حديث حذيفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب إلى العشاء. لكن الذي يظهر لي والله أعلم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على هذا، يعني ما كان دائما يصلي بين المغرب والعشاء، إذ لو كان يواظب لكثر نقله عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي نقله حذيفة رضي الله عنه، فهذا يدل على وقوعه يقينا ما دام أن الحديث قد صح. ولكنه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مواظبا على ذلك. وأيضا لأثر أنس رضي الله عنه في قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال أنس رضي الله عنه كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. ما مدحوا به في هذه الآية أنهم كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. رواه أبو داود والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وفي رواية عند أبي داود كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، أي أنهم كانوا لا ينامون بل يحرصون على اليقظة بين المغرب والعشاء وكانوا يصلون. إذن هذا يدل على فضيلة إحياء ما بين العشاءين، وأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من صفات الصالحين التي يمدحون بها. وكذلك يدخل في إحيائه في العبادة إحياؤه بقراءة القرآن، أن يحرص الإنسان على أن يجلس في المسجد مثلا يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن في بيته. وكذلك من أفضل ما يحيى به هذا الوقت طلب العلم، فإن طلب العلم من أفضل التطوعات وأشرفها كما تقدم معنا مرارا. فما يفعله الصالحون في الحرمين وفي كثير من مساجد المسلمين من الدروس بين المغرب والعشاء، هذا من إحياء ما بين المغرب والعشاء، ومن أفضل ما يكون. كان شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول من ينتفع بالعلم فالأفضل أن يحيي ما بين العشاءين بالعلم، ومن لا ينتفع بالعلم فالأفضل أن يحيي بالصلاة، أن يحيي هذا الوقت بالصلاة. والمشروع إحياؤه كما سمعنا من غير عدد معين. ثم إن الشيخ سينتقل إلى سجود التلاوة، ويتكلم عنه وعن أحكامه، ولعل هذا يكون موضوع مجلسنا غدا إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. قبل أن نسمع الأسئلة، كان هنالك سائل سألني عن أن أباه قد طلق أمه وانفصل زمنا طويلا، طلق طلقة واحدة، وأن أباه يريد أن يعقد عليها مرة أخرى، فهل يكون الولد وليا لأمه يعقد لها؟ وأجبت بأن العلماء قد اختلفوا في هذا الأمر، فقال بعض أهل العلم يكون الولد وليا لأمه، وهذا مذهب الجمهور، وقال بعض أهل العلم ليس للولد التزويج، ليس للولد ولاية التزويج، وهذا مذهب الشافعية، ولكني قلت إني متردد في الاختيار، وقد كنت بحثت المسألة، ولكني في موطني عند السؤال ترددت فيما وصلت إلى أنه المختار من أقوال أهل العلم، فطلبت المهلة لأراجع وأتأكد، وقد راجعت ما جمعته في هذا الأمر، ووجدت أن الذي وصلت إليه أن الولد يصلح أن يكون وليا لأمه في عقد النكاح، سواء للعقد عليها على أجنبي أو أن يعقد لأبيه عليها، فإن المترجح هو هذا، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وبارك فيك ونعم بأهل المسلمين. هذه ستأتي إن شاء الله في وقت النهي، سيأتينا في الكتاب في درس قريب إن شاء الله في وقت النهي. نعم. نعم، الولي لا بد أن يكون بالغا، الولي سواء كان ولدا أو غير ولد لا بد أن يكون بالغا. نعم. الإحسان إلى الكبار من أفضل الأعمال وأقربها إلى إرضاء الرحمن سبحانه وتعالى، أن ترحم كبير السن رحمة إجلال وشفقة وإحسان، هذا من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن رحم عباد الله رحمه الله، ومن رحم الضعفاء كان أقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فكونك تحسن إلى هذين الجدين فأبشر بالخير والبركة والأجر العظيم من الله عز وجل، وكون أمك تطلب منك أن تنتقل لتكون قريبا منها، إذا لم يكن في ذلك مضرة ولا مفسدة فقربك من أمك خير وبركة، ولو لم تطلب فكيف إذا طلبت؟ لا شك أن الخير والبركة لك ولزوجتك في قربك من أمك وأن تكون قريبا منها، لا سيما إذا ضعفت واحتاجت إليك. والقاعدة المقررة شرعا وقدرا أن المصالح تجمع ما أمكن جمعها،